أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم كتاب ابن الجوزي المسمى بتلبيس إبليس، فهل تنصحوننا بقراءته وقراءة كتبه الأخرى؟ بما هو مفيد. نعم، تلبيس إبليس مفيد، ويشبهه إغاثة اللهفان لابن القيم أيضا، وهو أوسع من مسايد الشيطان، أوسع من تلبيس إبليس، وهما في موضوع واحد. الجوزي إمام جليل من أئمة الحديث ومن أئمة التفسير، ومتوسع في التأليفات، وإن كان من جهة الصفات عليه ما على الآخرين من الخطأ. نعم.